أما زلت تحتاج المزيد؟ إليك إذن بعض ما تفعله. قد لا يرضى بعض الناس عن الخطوات العشر التي سبق وأشرت إليها، إذ يرونها غير قابلة للتطبيق، وإنني لا أؤمن بأن فهم النظريات لا يقل أهمية عن الإطار العلمي، وأن هناك أناسا لا يرغبون في الإقدام على الفعل بدلا من الجلوس والتفكير، كما أن هناك أناسا يرغبون في التفكير ولا يرغبون في الإقدام على فعل شيء. أما أنا فأفعل الشيئين معا، فتراني أحب الأفكار الجديدة كما أحب الأفعال، وها أنا أشرك أولئك الراغبين في شيء يمثل لهم الخطوة الأولى في بعض ما أفعله وبصورة موجزة. توقف عن القيام بما تفعل، بعبارة أخرى توقف لبرهة وحدد ما الوسائل المثمرة وغير المثمرة. ففقدان المنطق إنما هو القيام بشيء وتوقع عكسه، فتوقف عما لا يثمر وابحث عن شيء جديد. ابحث عن الأفكار الجديدة، أي ابحث عن أفكار استثمارية جديدة، فإني أذهب إلى متاجر الكتب وأبحث عن كتب مختلفة وغير مسبوقة، وإنني لأطلق اسم الوصفات على تلك الكتب، فأبتاع كتبا تحدثني عن كيفية القيام بأمر ما لا أعرف عنه شيئا. ومثال على ذلك شرائي لكتاب The 16% Solution لمؤلفه جويل موسكويتز، فابتعت الكتاب وقرأت الفصل، بادر بالفعل، ويوم الخميس الذي تلا قراءتي لهذا الفصل اتبعت نصائح الكتاب بحذافيرها، كما قمت بالأمر نفسه بعقد الصفقات العقارية في مكاتب المحامين أو في المصارف. وأغلب الناس لا يقدمون على الفعل، أو تراهم ينصاعون لشخص يصرفهم عن اتباع ما يدرسونه. ولقد حدثني جار لي عن القصور في وصفة 16%، ولكنني لم أعره اهتماما لأنه لم يكن قد أقدم على تجربتها أبدا. أعثر على شخص قام بما تريد أنت القيام به، اصطحبه للغداء واطلب منه النصيحة فيما يخص شراك الأعمال التي تهتم بها. وطبقا لنصيحة الكتاب المذكور حول الرهونات العقارية، ذهبت لمكتب ضرائب الولاية وعثرت على الموظفة الحكومية التي تعمل في المكتب، ولقد وجدت أنها هي أيضا تستثمر في الرهونات العقارية، وسرعان ما دعوتها للغداء، وقد كانت متشوقة لإخباري بكل ما تعرف وبكيفية عمله. وبعد الغداء قضت طوال ما بعد الظهيرة تخبرني بكل ما أحتاجه، وفي اليوم التالي عثرت بمساعدتها على عقارين ما زلت أجني من ورائهما فائدة تبلغ 16% إلى اليوم. ولم يستغرق الأمر مني إلا يوما واحدا في القراءة ويوما واحدا في السعي وساعة غداء، ويوما آخر عقدت فيه صفقتين رابحتين. احضر فصولا دراسية وابتع شرائط تعليمية، احرص على تقليب صفحات الجرائد بحثا عن الفصول الدراسية المبتكرة والمشوقة، وهناك العديد منها مما يتاح بلا مقابل أو بمقابل رمزي. فبالنسبة لي فإنني أحرص على حضور الحلقات الدراسية المكلفة والتي تتحدث عما أريد تعلمه، فأنا ببساطة شخص ثري ومتحرر من الحاجة إلى وظيفة لما أتعلمه من هذه الفصول الدراسية. وقد كان لي أصدقاء ممن لم يحضروا هذه الفصول مخبرين إياي بأنني أبدد مالي، لكن هؤلاء الأصدقاء لا يزالون إلى اليوم مرتهنين بوظائف ذاتها. قدم عروضا كثيرة، فعندما أرغب في ابتياع عقار أتفقد عددا منها، وعامة ما أدون عرضا، فإن لم تكن تعرف ما هو العرض الأنسب لك فلن أعرف أنا به. فتلك هي وظيفة سماسرة العقارات، إذ يقدمون العروض، أما أنا فأقوم بأبسط عمل يسعني القيام به. لقد سألتني صديقة أن أريها كيف تبتاع منزلا، فذهبنا في أحد أيام السبت مصطحبين سمسارها وتفقدنا 6 منازل سكنية، 4 منها لم تساوي قلامة ظفر، بينما كان هناك 2 جيدان. فنصحتها بأن تضع عروضا لشراء كل منزل من المنازل 6، عارضة نصف ما طلبه ملاك كل منزل منها، فانتابها هي والسمسار ما يشبه السكتة القلبية، فلقد رأيا فيما قلت شيئا يخلو من الذوق، وقد يمثل إهانة لبائع المنزل. لكن ما استشففته من هذا هو أن السمسار لم يكن يبغي بذل المقدار المطلوب من الجهد، فلم ننجز شيئا وتابعنا البحث عن صفقة أفضل. ولم يحدث أن اشترت صديقتي شيئا، وما زالت تبحث عن الصفقة الرابحة بالسعر الصائب. حقيقة لن تعرف ما السعر الصائب حتى تجد شخصا غيرك يريد الصفقة ذاتها لنفسه، فأكثر البائعين يطلبون أسعارا مبالغا فيها، ويندر أن يعرض عليك بائع سعرا يتدنى عن القيمة التي يساويها الشيء المباع. والشاهد من القصة أن عليك تقديم عروض متعددة، فغير المستثمرين لا يعرفون ما معنى أن تعرض شيئا للبيع. فلقد كان هناك عقار سعيت طوال شهر لبيعه، وكنت على استعداد لقبول أي عرض يقدم إلي، ولم أكن لأبالي كم كان الثمن بخسا، وكنت لأسعد بمقايضته ولو بعشرة رؤوس ماشية، ليس لأن ما في العرض يثيرني، بل لكون هناك من يرغب في العقار. وربما عرض علي أحدهم مزرعة ماشية مقابل العقار، فهكذا هي اللعبة، فليس البيع والشراء سوى لعبة ممتعة، فأبقي هذا ماثلا في ذهنك، إنها لا تعد أكثر من لعبة ولون من ألوان المرح، فعليك إذن تقديم عروض شتى، ومن يدري، فقد يقول لك أحدهم قبلت. إنني ألحق عروضي على الدوام بصيغة تعينني على التفلت من الالتزام بها، حتى أذيل عروض العقارية بعبارة ويشترط موافقة شريك العمل، ولست أحدد أبدا من هو شريك العمل هذا، ولا يعلم أغلب الناس أن هذا الشريك هو هرتي، فإن قبلوا العرض فيما لم أرغب أنا بالصفقة فإنني أهاتف المنزل لأتحدث إلى هرتي، ولعل في إلحاق هذه العبارة المضحكة بيانا لك بمدى بساطة اللعبة ويسرها، هذا في حين يبالغ أغلب الناس في تصعيب الأمور وجديتها. ولا يختلف عثورك على صفقة رابحة أو على التجارة المناسبة أو على الأفراد أو المستثمرين الصائبين أو أيا كان عن لقاء ودي، ولا بد لك من الذهاب إلى السوق والحديث إلى كثرة من الناس، ولتقدم عروضا كثيرة وعروضا مضادة، ولتتفاوض ولتقبل وترفض. وإنني لأعرف أناسا يجلسون في منازلهم مرتقبين جرس الهاتف، ولكن إن لم تكن بمقام سيندي كراوفورد أو توم كروز فإنني أزكي لك الذهاب للسوق حتى وإن كان مجرد سوق للبقالة. ابحث وقدم عروضا وارفض وفاوض واقبل، فتلك هي جميع صور الحياة تقريبا. سر أو دور بسيارتك حول منطقة ما لمدة 10 دقائق مرة واحدة في كل شهر، فلطالما صادفت خير استثمارات العقارية أثناء سيري هذا، ولسوف أعدو حول منطقة بعينها في الجوار طوال عام، وما سأبحث عنه هو التغيير. ولا بد من وجود عنصرين حتى يتحقق لك الرحب في صفقة ما، وهما المساومة والتغيير. إن هناك الكثير من المساومات، لكن التغيير هو ما يحيل المساومة لفرصة مربحة. ولهذا عندما أختار مكانا أعدو فيه فإنني أختار مكانا في الجوار قد تتراءى لي فرصة الاستثمار فيه، فتكرار المرور هناك هو ما يلفت نظري لشيء خاف، إذ تكرار مروري هناك هو ما يلفت نظري لوجود لافتات رفعها أصحاب المنازل منذ فترة طويلة، وهذا ما قد يعني أن مالك العقار صار أكثر تهاونا فيما يطلبه. كما أرقب الشاحنات العابرة آتية وذاهبة، فأتوقف وأتجاذب الحديث مع سائق الشاحنات الناقلة للبريد، وكم يذهلني مقدار المعلومات التي أتحصل عليها عن منطقة ما من ذلك، وقد تصادفني منطقة تخلو من الجاذبية، وخاصة لو ترددت الأنباء منفرة الجميع عنها، فأتردد عليها لبضع مرات خلال العام مراقبا لأي إشارات تنبئ عن تغيير الأوضاع، فأتحدث إلى أصحاب المتاجر وخاصة القادمين حديثا، وأتلمس أسباب رحيل الجميع عنها، ولا يستغرق هذا الأمر سوى دقائق قليلة في كل شهر، إضافة لأنني أقوم بهذا في غضون قضائي لشأن آخر كالتريض أو ابتياع شيء من هذه المتاجر. إنني أميل لوصفة بيتر لينش، والتي ذكرها في طيات كتابه عن انتقاء الأسهم ذات القيمة المتزايدة، ولقد وجدت أن الأمر سيان في تلمس القيمة، سواء كانت مع العقارات أو الأسهم أو الاعتمادات المتبادلة أو الشركات الجديدة، أو في ابتياع حيوان أليف أو دار جديدة، أو الاقتران برفيق جديد أو شراء مسحوق للغسيل، فالأمر هو ذاته دائما، وكل ما عليك هو تحديد ماذا تريد ثم السعي بعد ذلك لنيله. أتعلم لما سيبقى المستهلك فقيرا طيلة عمره؟ لأنه عندما يعرض أحد المتاجر تخفيضات لنقل عن المناديل الورقية، يهرع المستهلكون إليه ويشرعون في تكديس هذه السلعة. ولكن عندما تنخفض قيمة أسهم إحدى الشركات، وهو ما يطلق عليه في الغالب انهيار قيمتها، يسرع المستهلكون بالتخلص منها. وعندما يزيد أحد المتاجر من أسعاره، يلتفت عنه المستهلكون إلى متجر أقل أسعارا. هذا في الوقت الذي يشرع المستهلك في شراء أسهم شركة ما تأخذ قيمتها في الارتفاع. ابحث في مواطن الفرص. لقد اشترى جارون لي نطاق أرض بمبلغ 10,000 دولار، في حين اشتريت النطاق المجاور لأرضه بمبلغ 50,000 دولار. ولقد أخبرني أنه بانتظار أن ترتفع الأسعار، لكنني أخبرته بأن ربحه إنما يتحقق عند قيامه بالشراء وليس عند قيامه بالبيع. ولكنه أقدم على هذه الصفقة لأنه استعان بسمسارة عقارية لم تمتلك أي عقارات، في حين أقدمت على الشراء في إطار قسم الرهن العقاري بأحد المصارف. ولقد دفعت مبلغ 500 دولار لقاء تعلم هذه الخطوة بأحد الفصول الدراسية، فيما عد جاري مبلغ 500 دولار لقاء فصل دراسي في الاستثمار العقاري مقابلا مبالغا فيه، حيث قال إنه ليس بوسعه تحمل هذا المبلغ، وأن ليس عنده الوقت الذي يمضيه في مثل هذا الدرس، ولقد كان يترقب ارتفاع الأسعار. كما أنني أبحث عن الذين يرغبون في الشراء بادئ ذي بدء، يلي ذلك بحثي عن الذين يرغبون في البيع. فلقد كان صديق لي يبحث عن قطعة أرض وقد توفر لديه المال، في حين لم يتوفر له الوقت اللازم للقيام بهذا، فوجدت له قطعة أرض شاسعة وتفوق ما كان يطمح في شرائه، فدفعت مؤقتا مبلغا من المال وهتفت صديقي الذي لم يرغب سوى في قسم منها، فبعت له القسم الذي رغب فيه، ثم ابتعت لنفسي سائر الأرض، ولقد احتفظت بها لنفسي دون أن أتكلف شيئا في المقابل. والشاهد من القصة هي أنني أدعوك لابتياع الفطيرة كاملة، ثم لتقم بعد ذلك بتقسيمها قطعا صغيرة. وإنما يقتصر أغلب الناس على النظر لما يمكنهم التعامل معه، ولهذا يبحثون عن شيء بالغ الصغر فيبتعون لذلك قطعة من قطع الفطيرة وحسب، فينتهي بهم ذلك لدفع الكثير لقاء القليل. فإن أردت أن تضحى ثريا فعظم من مبتغاك. يحب أصحاب المتاجر منح العملاء خصومات على المشتريات الكبيرة الحجم، ذلك لأنهم مثل سائر أصحاب الأعمال يحبون العملاء المنفقين. وأكرر أن عليك حتى لو كنت صغيرا أن تعظم من مبتغاك، واتباعا لمبدأ البحث عمن يريد الشراء قبل البحث عمن يريد البيع. هاتفت أصدقاء لي ومساعد شركتي لاستجلاب عدد من الحواسيب الآلية، وسألتهم إن كانوا على استعداد أن يشتروهم أيضا. وإذ أبدوا استعدادهم لهذا، تفقدنا مختلف الوكلاء ثم حصلنا على صفقة رابحة، ذلك لأننا كنا بصدد شراء عدد كبير من الحواسب، وكان هذا من جنس ما فعلته مع الأسهم. ولهذا أؤمن بأن الصغار يبقون صغارا لأنهم لا يوسعون من نظرتهم، ويقتصرون في التفكير بما يسعهم التعامل معه، ويتبعون مبدأ إما أن تقدم على الأمر بنفسك أو لا تقدم على الإطلاق. عليك التعلم من التاريخ، فكل الشركات التي يعظم حجم تداول أسهمها اليوم قد بدأت شركات صغيرة. فها هو الكولونيل ستاندرز لم يصل إلى الثراء إلا بعد أن فقد كل شيء في 60 من عمره، وها هو بيل جيتس قد صار من أثرى أثرياء العالم قبل بلوغه 30. الإقدام على الفعل أفضل على الدوام من عدم فعل شيء. ذلك بعض مما أفعله وأواظب على القيام به، عساي أقتنص الفرص. وأهم وصف لما أفعله هو الإقدام على الفعل والإنجاز. وكما كررت في مواطن عدة من هذا الكتاب، لابد لك من تقديم الفعل أولا قبل أن تأتيك الجوائز المالية، فافعل شيئا الآن. الخاتمة. كيف تسدد نفقات التعليم الجامعي لولدك من خلال 7,000 دولار لغير؟

فمستقبلك ومستقبل أولادك مرتهن بقرارات تتخذها أنت اليوم وليس غدا. تمنياتي لك بالثروة العظيمة وبسعادة أبلغ بهذه الهبة الأسطورية، هبة الحياة. روبرت كيوساكي، شارون ليشتر. التعليم التجاري الذي يقدمه روبرت كيوساكي. أنماط الدخل ثلاثة. هناك ثلاثة أنماط مختلفة للدخل حسب قواعد المحاسبة، وهي كالتالي: 1. الدخل المكتسب. 2. الدخل السلبي به عجز. 3. دخل المحافظ الاستثمارية. عندما كان أبي الفقير ينصحني قائلا: اذهب إلى المدرسة ونال درجات حسنة وعثر على وظيفة آمنة مستقرة يزكي للعمل لتحصيل الدخل المكتسب، أما عندما قال لي أبي الثري: الأثرياء لا يعملون لقاء المال بل مالهم يعمل لأجلهم، فقد كان يتحدث عن الدخل السلبي ودخل الاستثمار. والدخل السلبي هو في أغلب الأحوال دخل اكتسب من الاستثمار العقاري، أما دخل الاستثمار فهو دخل اكتسب من الأصول الدفترية كالأسهم والسندات والاعتمادات المتبادلة. فالدخل الذي جعل من بيل جيتس أغنى رجل في العالم ليس دخلا مكتسبا. ولقد اعتاد أبي الثري أن يقول: مفتاح الثروة هو القدرة على تحويل الدخل المكتسب لدخل استثماري بأسرع ما يمكن. وكان يقول: تفرض أعلى الضرائب على الدخل المكتسب وأقلها على الدخل الاستثماري. وفي هذا سبب آخر لرغبتك في أن يعمل المال لأجلك، حيث ستفرض الحكومة على الدخل الذي تعمل لقاءه ضريبة أعلى من التي تفرضها على الدخل الذي يتولد لقاء عمل المال لأجلك. في كتاب الثاني Cash Flow Quadrant، خانة التدفق النقدي، فصلت الأنماط الأربعة لأفراد عالم الأعمال، وهم الموظفون وأصحاب الأعمال الحرة ومالك الأعمال والمستثمرون. ويذهب أغلب الناس إلى المدرسة كي يتعلموا ويصيروا موظفين أو من أصحاب الأعمال الحرة. ويدور هذا الكتاب حول الاختلافات الجوهرية بين الأنماط الأربعة وحول كيفية تغيير الفرد للخانة التي تمثله. وفي واقع الأمر يجري إنتاج أغلب سلعنا لأولئك الذين تمثلهم خانة مالك الأعمال والمستثمرين. وفي كتاب Enrich Dad Guide to Investment، دليل الأب الثري للاستثمار، وهو الكتاب الثالث في سلسلة الأب الثري، تعرضت لأهمية تحويل الدخل المكتسب إلى دخل سلبي ودخل استثماري بمزيد من التفصيل. لقد اعتاد أبي الثري القول إن كل ما يفعله المستثمر الحق هو تحويل الدخل المكتسب لدخل مستتر ودخل استثماري. فإن كنت عارفا بما تفعل فلن يمثل الاستثمار مخاطرة لك، بل لا يعد كونه حسا منطقيا. السبيل إلى الحرية المالية. أما السبيل إلى الحرية المالية والثروة العظيمة فهو قدرة الفرد أو مهارته على تحويل الدخل المكتسب إلى دخل مستتر أو دخل استثماري. وهذه المهارة هي المهارة التي أنفق والدي الثري أوقاتا جمة لتعليمها إياي ومايك. واكتساب هذه المهارة هو السبب في كوني وكيم زوجتي أحرارا من الناحية المالية، وأننا لن نحتاج إلى العمل ثانية. أما استمرارنا في العمل رغم تحررنا ماليا فهو اختيار عن طوع. ونحن نمتلك اليوم شركة استثمار عقاري تدر علينا دخلا مستترا، وتسهم في عروض الطرح العام والخاص للأسهم المولدة للدخل الاستثماري. كما عدنا للعمل مع شركتنا شارل ليشتر في تكوين شركة للتعليم المالي تختص بتأليف ونشر الكتب والأشرطة والألعاب المالية، وتكرس جميع منتجاتنا التعليمية لإكساب ذات المهارة التي لقنني إياها أبي الثري، أي مهارات تحويل الدخل المكتسب إلى دخل مستتر ودخل استثماري. وتعد الألعاب المالية الثلاث التي ابتدعناها مهمة، إذ إنها تمد المتعلم بما لا توفره له الكتب. فعلى سبيل المثال صممت لعبتي خانة التدفق النقدي 101 والمصممة للكبار والتدفق النقدي الموجهة للصغار لتلقين اللاعبين مهارات الاستثمار الأساسية، والخاصتين بكيفية تحويل الدخل المكتسب لدخل مستتر ودخل استثماري. كما أنهما تعلمان مبادئ المحاسبة وثقافة المالية. وهاتان اللعبتان هما المنتجات التعليمية الوحيدة على مستوى العالم والتي تلقن الناس جميع هذه المهارات في وقت واحد. أما لعبة التدفق النقدي 202 فهي لعبة متقدمة عن سابقتها التدفق النقدي 101، وتتطلب الاستيعاب الكامل للعبة الأولى قبل أن يصبح بوسع اللاعب خوضها. أما لعبة التدفق النقدي 101 والتدفق النقدي والموجهتان للصغار فتعملان على تعريفهم بالمبادئ الفنية للاستثمار، حيث ترتبط فنيات الاستثمار بأساليب المقايضة المتقدمة كالبيع على المكشوف وحق بيع وشراء الأسهم المؤقت وحق البيع الآجل والقروض ذات الفائدة. والشخص الذي يستوعب هذه الأساليب المتقدمة هو شخص قادر على كسب المال عند ازدهار السوق كما عند انهياره. وكما كان أبي الثري سيقول: المستثمر الحق هو من يكسب المال في الأسواق المزدهرة والأسواق المتعثرة، وهذا هو سبب كسبهم للمال الوافر. وأحد أسباب كسبهم للمال الوافر هو لأنهم ببساطة أكثر ثقة في أنفسهم. وكان أبي الثري ليقول عنهم إنهم أكثر ثقة في أنفسهم لأنهم أقل خوفا من الخسارة. بعبارة أخرى، لا يسع المستثمر العادي جني مكاسب مماثلة لمكاسب المستثمرين الماهرين لأنه يخشى الخسارة خشية شديدة، كما أنه لا يعرف كيف يحمي نفسه منها. وهذا عين ما تعلمه إياه لعبة التدفق النقدي 202. ويرى المستثمر العادي في الاستثمار مخاطرة لأنه لم يتلقى قبلا تدريبات على أن يكون مستثمرا محترفا. فكما يقول أعلى مستثمري أمريكا احترافا وارن بافيت: تأتي المخاطرة من الجهل بما يقوم المرء به. ولهذا تلقن ألعاب الأساسيات البسيطة للاستثمار وللأساليب الاستثمارية وفي شكل ممتع. أسمع في بعض مناسبات أشخاصا يقولون إن ألعابك التعليمية باهظة الثمن، حيث تتكلف لعبة التدفق النقدي 101 $175، أما لعبة التدفق النقدي 202 فتتكلف $145، والتدفق النقدي للصغار $79 داخل الولايات المتحدة. وهي كلها برامج تعليم شاملة تشتمل على شرائط كاسيت وفيديو وكتب. وأحد أسباب ارتفاع سعر منتجاتنا هو أننا ننتج مقدارا صغيرا منها في كل عام. وحين أسمع مقولة الناس أومئ برأسي مجيبا: نعم إنها كذلك، خاصة بمقارنتها بالألعاب الترفيهية الأخرى. ثم أقول لنفسي بعد ذلك: لكنها ليست مكلفة كلفة التعليم الجامعي والذي يدعوك للعمل طيلة حياتك لقاء دخل مكتسب تدفع عليه ضرائب باهظة لتعيش بعدها في رعب خسارة كل ما جمعت في أسواق الاستثمار. وفيما يبتعد هذا الشخص متمتما حول السعر، تتردد في مسامعي كلمات أبي الثري: إن أردت أن تصير ثريا فلا بد لك من العلم بأي دخل يجتهد في العمل عندك، وأن تعرف كيف تبقي عليه كذلك وكيف تحميه من الخسارة، فهذا هو السبيل إلى الثروة العظيمة. كما كان يقول أيضا: إن لم تكن تعرف الفارق بين أنواع دخول الثلاثة ولا تتعلم مهارات تحصيل وحماية هذه الدخول، فربما تنفق حياتك محصلا لأقل مما يسعك تحصيله وعاملا أكثر مما ينبغي عليك. وهكذا ظن أبي الفقير أن التعليم الجيد والوظيفة الجيدة وسنوات من العمل الشاق هي كل ما يحتاجه المرء ليحقق نجاحه. أما أبي الثري فقد ارتأى أن التعليم الجيد شيء مهم، ولكن كان مهما عنده أيضا أن يعلمني ومايك الفروق بين هذه الدخول الثلاثة وأي نوع منها نجتهد في تحصيله. فقد مثل هذا بالنسبة له التعليم المالي الأساسي، فمعرفة الفروق ما بين الدخول الثلاثة وتعلم مهارات الاستثمار الخاصة بتحصيلها لهو التعليم الأساسي لكل من يناضل لتحصيل الثروة العظيمة ونيل حريته المالية، وهو نوع خاص من الحرية قل من سيعرف طعمه من الناس. فالأمر هو كما قال أبي الثري في درسه الأول: الأثرياء لا يعملون مقابل المال، إذ يعرفون كيف يسخرون المال للعمل لأجلهم. أو كما قال: يعد الدخل المكتسب مالا عملت أنت لقاءه، أما الدخل السلبي والدخل الاستثماري فهو مال يعمل لأجلك. ولقد كان لمعرفة هذا الفرق البسيط بين الدخول ثلاثة أثر عظيم في حياتي، أو كما قال روبرت فروست في قصيدته التي انتهت بالقول: وذلك ما شكل الفارق. فما أفضل وأيسر وسائل التعليم؟ في عام 1994، وبعد أن حققت حريتي المالية، شرعت أبحث عن وسيلة لتلقين الآخرين ما علمني إياه أبي الثري. وقد يسعك تعلم الكثير من خلال قراءة الكتب، ولكن لن يكون بوسعك قيادة دراجة بقراءة الكتب. ولقد أدركت أن أبي الثري علمني ما علمانيه من خلال التكرار، وهذا هو السبب في أنني صممت ألعابي التعليمية، إذ هي في رأيي أيسر وأفضل سبل التعليم مقارنة بالوسائل المعقدة. فإن صرت مستعدا لتعلم كيفية تحصيل الدخل السلبي، أي الذي يوجد به عجز، والدخل الاستثماري، فعسى أن تمثل لك ألعاب التدفق النقدي خطوة أولى. وإن كنت مستعدا لتحسين مستوى تعليمك المالي، فاغتنم فرصة تجربة ألعابنا لمدة 90 يوما بلا مقابل. وكل ما أطلبه منك هو أن تمارس هذه اللعبة قبل شرائك لها مع أصدقائك على الأقل لست مرات في غضون 90 يوما. فإن شعرت بأنك لم تتعلم شيئا أو أن اللعبة في غاية الصعوبة، فأعد اللعبة بحالتها الجيدة ولسوف نسعد برد مالك إليك. ويتطلب الأمر منك ممارسة الألعاب مرتين لتستوعب قواعدها واستراتيجيتها، حيث ستضحى اللعبة أيسر في المرة الثانية، ولسوف يزداد استمتاعك بها ويزداد ما تتعلمه منها. أما إن ابتعت اللعبة ولم تمارسها، فستضحى مكلفة عليك للغاية. أما إن مارستها لست مرات، فأظن أنك ستجد أنها ألعاب لا تقدر قيمتها بثمن.